والله أنا غير حالف بهذا القسم والحلف أمام الله سبحانه وتعالى في أعظم منبر منبر الجمعة، لا أبالغ ولا أستثنية ولا أحاشية أن الكثير منهم أصبحوا دما وأصبحوا لعوبة في أيدي الغرب الكافر. كام ديفيد اعتراف مصر بإسرائيل وغيرها من أمور ليس هذا مجال الكلام حولها، لكن المجال هو أننا كيف وصلنا إلى هذه المرتبة الخسيسة الوضيعة القذرة التي كلها قذارة أن نعترف بإسرائيل، أن نركع، أن يركع المسلم الطاهر الزكي على أكذب شعب وعلى أخبث وألعن شعب ملعون في التوراة والإنجيل والزبور وقرآن ربنا سبحانه وتعالى. فنعجب أننا من أول أيام الاعتراف الاتفاقية سمعنا بالمباركة أو التأييد لمجلس التعاون الخليجي، اعترف مؤيدا للكويت، اعترفت وغيرها وغيرها اعترفت بالاتفاقية مع اليهود في سبيل اقتطاع جزء 2%. وقلنا في الخطبة الماضية أن المذلة والخزي يكون في طيات وفي ثنايا هذه الاتفاقية التي والله هي أعظم مكسب لليهود وأعظم خسارة لأمة الإسلام. أوتار وعيدان وموسيقى وحفلات ماجنة، هذا هو حال الأمة اليوم، حال الأمة كما قال اليهود في البروتوكولات: علينا أن نعمل ليلا نهارا حتى تنهار الأخلاق في المجتمع العربي المسلم. الموسيقى، نحن الآن عبدنا الموسيقى وتعلقت قلوبنا بشغاف الموسيقى. ما تذهب في المسجد خارج المسجد إلا تسمع السيارات عالية الأصوات مع الموسيقى الغربية المحرمة في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. عدنان عبد القادر، العلم كان الآن خرج منه، المعرفة بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظة ذهبت عنه، والمعرفة بالجنة مصير وأنه ترك هذه المعصية ذهبت عنه المعرفة الآن، المعرفة بعقوبة هذه المعصية اللحظة ذهبت عنه، وأصبح الآن في حالة جهل، فعلمه ما نفعه، فذلك يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعلمون السوء بجهالة. ما الإنسان ما يعلم، الإنسان ربما يعلم لكن هذا في هذا الإنسان جاهل. إذا العلم هذا ما نفع في العمل، ما نفع إلى العمل في نفس الكبرة التوحيد ونشر هذا الزين، تقاعس عن الصدقة، تقاعس عن نشر الدعوة بالدواوين، نشر الدعوة عند الناس، عن المعروف والنهي عن المنكر، العمل من أجل إيصال الخوف أظن لتطبيق الشريعة على وجه هذه الأرض. يعني الشريعة فقدناها بدور يا جماعة، دور فقدين الشريعة هو غاية البغض، وعندما يتذكر تخطأ قلبه. يعني الشريعة هاي في 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 40 سنة ما تطبق، وليش جميع الحياة رمضان وحياة رمضان؟ كان الموقف جميل، كان أكبر تطبيق الشريعة، كان من ناحية سب الصحابة، لا سب الصحابة من نعرف لكم بكر، لكن لا يكفي في موقف إشابة الصفات المواطن هاي أرض معروض ما يعلمونك الدور الدور على الدواوين ذكر الناس لهم أساس مكاني أحوال الأحاديث ما فائدة أصبح كتاب في المكتبة فعلا أنا أشتري كتاب على المكتبة ذاك من غير لا تحفظ ما في فائدة لكن إذا ما مر المعروض ما يعلمونك ما فائدة العلم هذا جهل وهذا يسمى هذا هو الجهل حقيقة وهذا جهل ما كانت معلومات حصلت معلومات وإنما العلم النافع لا يزال معلومات الله في غيره تزول عن العلم النافع. شيخ الإسلام تيمية كان في مقدمة المجاهدين، في مقدمة المجاهدين يقول لي يقال يقول صعدي في مكان مكان الموت في قتال مع الكفار، قال صعدي في مكان الموت ما مكان الموت صعدي

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد رغب إلي بعض الإخوان أن أستمع إلى كلمات لبعض القيادات العلمية والمشيخة الشرعية لجماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المعروفة باسم جمعية إحياء التراث الإسلامي، فاستمعت إلى بعض هذه الكلمات فزادتني يقينا بحمد الله تبارك وتعالى في أن حكمنا ونحن بلدي هذه الجمعية ونحن الذين نعيش معهم في الكويت ونرى آثار دعوتهم وطريق سيرهم عن قرب وكثب، فصدق ما سمعت ما كنت أعتقده أن مسألة جماعة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق طال الزمن أم قصر فلا يمكن لأرباب هذه الجمعية وعتاة السياسة فيها أن يفصلوا بين الرأس والجسد أو أن يفصلوا بين مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبين سير هذه الجمعية، لأن مثل هذا الأمر أو مثل هذه الإرادة تصطدم مع بدهيات خلق الله جل وعلا ومع بدهيات سنة الله جل وعلا الكونية ومع بدهيات الشريعة الإسلامية في أن الداعي إلى الشيء والمعتقد له من الصعب جدا أن يتخلص مما وقر في قلبه من بدعة، وذلك لما علم من دلالة النصوص أن البدعة سببها هو إرادة فاسدة في قلب من يبتدعها، وهذا صريح في قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وابن أبي عاصم من حديث عائشة رضي الله عنها: لقد سماهم لكم الله فاحذروهم. فالله جل وعلا وصف من يحدث البدعة وينشئها من تلقاء نفسه بالغرض السيء، وذلك واضح في هذه الآية الكريمة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل ما دلت عليه هذه الآية من اتباع المتشابه علامة كاشفة لأهل البدع توضح أنهم ليسوا على الصراط المستقيم، لم يكلفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناصحتهم، ولم يكلفنا صلى الله عليه وآله وسلم مراجعتهم، وذلك لأن إمعان الرجل في البدعة ونصرته لها بما يستطيع واستمراره وديمومته عليها يدل على عظم رغبته فيها وتمكنها من قلبه، وأنه من الصعب بمكان أن يخلص منها. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الواجب في ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سماهم لكم الله، أي وصفهم وصفا كانت دلالته على أن هؤلاء ليسوا على مذهب السنة مثل دلالة الاسم على مسماه. لقد سماهم لكم الله، فماذا يجب علينا؟ فاحذروهم. ولذلك قال من قال من أئمة السنة رحمهم الله تعالى كسفيان الثوري رحمه الله تعالى: البدع لا يتاب منها. وقد بين أهل العلم معنى قولة سفيان هذه، وهو صعوبة التوبة من البدع، وأنها من العسر بمكان، خاصة على من أحدثها. وأما الأتباع ممن تبعوا هذا المبتدع على بدعته ووافقوه عليها، فإن إمكان توبتهم أمر وارد وأمر قد يحصل وله نظائر بفضل الله تبارك وتعالى، لكن شرط أن يتوب المكلف من بدعة وقرت في قلبه هو أن يصدق في اتباع ما ظهر له من الحق صدقا مع الله جل وعلا. فإذا صدق المكلف مع الله سبحانه وتعالى في اتباع ما يظهر له أنه الحق، فإن الله عز وجل يهديه بعمله بما علم، ويورثه علم ما لم يكن يعلم. فأقول إن الكلمات التي استمعت إليها لبعض كبار موجهي جمعية التراث الإسلامي هداهم الله تبارك وتعالى صدقت ما كنا نعتقده من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قد ضرب بأطنابه في تكوين هذه الجماعة، وقد غرست أفكاره ومذاهبه بدرجة أو بأخرى في كثير من قيادات هذه الجمعية، وأنها متأصلة في جذور قلوبهم، وإنه لمن العسير بمكان أن يزعم زاعم أن مذهب عبد الرحمن عبد الخالق من الممكن محاصرته أو تقليص تأثيره في سير هذه الجمعية، كما نسمعه من هذه الحيلة الخبيثة السياسية الماكرة التي قذفها الشيطان في عقل بعضهم، فراح يسعى في تصديقها بأنواع من التلبيسات، حتى زعموا أن الشيخ نفسه محاصر، وأن حركته العلمية في الجمعية مقيدة، وغير ذلك من الأكاذيب التي يواجه بها كثير من إخواننا السلفيين حين يظهرون في وجه دعاة جمعية التراث الإسلامي بعض أخطاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، فيواجهونهم بمثل هذا الكلام ويقولون لهم إن هناك إصلاح لما أفسده عبد الرحمن. وفي الحقيقة أن هذه الدعوة كما أنها معارضة لما سبق وذكرته، فإنها كذلك مخالفة لواقع ما يجري في سير هذه الجمعية. فهذه الجمعية أصلا أول من سعى في تكوينها وغذاها بأفكاره وكتاباته هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وما زال إلى اليوم معظما مبجلا يظهر له أتباع هذه الجمعية وقياداتها، يظهرون له كل تبجيل واحترام واعتزاز، ولا ويأبون أن يصرحوا في حقه بما أوجب الله تبارك وتعالى من بيان انحرافه عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لمن عرف منهم وعلم السنة خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخيانة لأمانة العلم والسنة. فالمقصود أنني لما سمعت هذه الكلمات علقت عليها بما يسره الله تبارك وتعالى إرادة للتنبيه على تفنيد هذه الدعوة الكاذبة من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق محاصر، وأنه لا يمثله إلا بعض الناس في هذه الجمعية، فهذا في الحقيقة مجانف ومجانب لواقع ما يجري. بل إن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ومذهبه هو الأصل في هذه الجمعية تأريخا ومذهبا وانتماء، وهذه الكلمات التي تفوه بها هؤلاء الدعاة دالة على هذا الأمر. فرجل منهم يمدح القاعدة جهارا نهارا، لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين، وأنا أعلم أن أمثاله حين ينشر عنهم مثل هذا الكلام فإن خوفهم سيتجه إلى الخوف من أمريكا أو الخوف من السلطان، لأنهم اعتادوا على أنهم لا يخافون ولا يحسبون حساب إلا الأمور القوى المادية. ولذلك فتجد مثلا هذه الجمعية على طوال تاريخها لا يعلم عنها جهاد شرعي صحيح للمنحرفين من الإخوان المسلمين الذين ما فتئوا ليل نهار على مر الزمان يفسدون في هذه الأرض الطيبة وينشرون بدعهم ويستعملون الدين مطية لسياساتهم. فأين جهد هذه الجمعية التي تزعم أنها سلفية في مقاومة باطل الإخوان المسلمين؟ بل إننا نجد نفس هذا الذي اسمه ناظم يتكلم في مدح وفي إرجاع الناس إلى فتوى كبار الإخوان المسلمين مثل عجيل النشمي وغيره، وهذا أمر واضح وبين يعرفه كل الكويتيين الذين يعيشون ويتابعون مثل هذه المقولات. فنحن نرى وئاما من ناحية المذهب، ونرى موافقة ومطابقة مع كل الأفكار والجماعات المنحرفة. اللهم إلا أن يكون نزاعا على المناصب المادية، فهنا قد يحصل بينهم شيء من الاحتكاك الذي يفضحون به صورة الإسلام ويشوهون حملة الدين، كما حصل في حادث عندنا مؤخرا في البلد يعرفه أهلها من النزاع حول منصب في وزارة الأوقاف. فتجد هذا الوزير التراثي الذي حين أعطي هذه الوزارة بدلا من أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يحرص على أن يزيد من نفوذ حزبه في هذه الوزارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاحتكاك العلني مع الإخوان المسلمين على صفحات الجرائد على نحو نفر وشوه صورة حملة الدين في نفوس عموم المسلمين، وأي مفسدة أعظم من هذه المفسدة؟ بينما تجده يفتتح مؤتمرا يدعى إليه محمد سعيد رمضان البوطي المعروف الذي رد عليه الشيخ الفوزان الإخواني المنحرف، وعصام البشير الذي يزعم أن دعوة الإخوان المسلمين سلفية، وغير هؤلاء من المنحرفين، يفتتح مؤتمر ويحتضنهم ويتكلم في مقدمة هذا المؤتمر، فأين العقيدة السلفية؟ وأين مذهب السلف الصالح؟ وأين الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين كل هذه المعاني والأصول؟ إنها عند هؤلاء السياسيين حبر على ورق يحرفونه كما شاءوا ويقلبونه كما يهوون، لأنه لا أصول ثابتة عندهم، إنما هي الأهواء تتجارى في قلوبهم ودمائهم. ويا ليت لو أن أهواءهم عادت عليهم بالمفسدة وبالضرر، فهذا شأنهم، فلا يهمنا ما يحدثه شخص في نفسه مما يعود عليه هو بالمضرة، ولكنه تلاعب بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشويه للدين الحق الذي أكمله الله عز وجل لنا. والمقصود أن دعوة أن عبد الرحمن عبد الخالق ليس له تأثير أو ليس له أثر في سير جمعية إحياء التراث الإسلامي من الكذب السامج الذي لا ينبغي أن ينطلي على عاقل. كيف لا يكون له صلة ونحن قد رأينا بأم أعيننا في صفحات الجرائد وفيما تناقله الناس أنه حين كان ثم استجواب في مجلس الأمة، فكان أحد أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون التراث الإسلامي وهو أحمد الدعيج يعول في وقوفه مع الحكومة ضد باقي المجلس، وهذا حسن، لكن ليس من أجل ما تذرع به أحمد الدعيج، فإنه زعم أنه يقف في هذا الاستجواب موقفا يمليه عليه فتوى عبد الرحمن عبد الخالق ويصرح بذلك وهو ينزل باسم جمعية التراث. فقل لي بالله عليك، كيف لا يكون لعبد الرحمن عبد الخالق أثر في التراث ونائبهم الذي ينزل باسمهم يعول في موقفه على فتوى عبد الرحمن عبد الخالق؟ تلكم الفتوى التي أكرمني الله عز وجل ووفقني، والذي أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى المزيد من فضله، فرددت عليه في فتوى هذا على صفحات الجرائد، فكان لي أتباعه من السب والشتم والطعن ما أحتسبه عند الله عز وجل. وكان مما قال في هذا الفتوى في هذه الفتوى أن المرجع للناس ينبغي أن يكون الدستور، فهي الوثيقة التي رضيها الحاكم والمحكوم. أي دعوة سلفية أو شرعية أو دعوة إلى الكتاب والسنة تقوم على اعتبار وثيقة اعتبارا مطلقا دون تقييد بما يوافق الشريعة الإسلامية أقل الإيمان؟ هل هذه هي الدعوة السلفية الشرعية الصحيحة؟ في الحقيقة أن الذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية إحياء التراث الإسلامي شيئا آخر هو في الحقيقة يعيش في كوكب آخر ويكذب على نفسه. وكونه يكذب على نفسه فهذا كما قلت كل يبكي على ليلاه ويصنع ما شاء بنفسه، ولكن أن تخدر مشاعر إخواننا السلفيين وأن تغيب عنهم الحقائق بمثل هذه الدعوة، فإن هذا مما ينبغي أن يفند ومما ينبغي أن يظهر للناس كافة أنه كذب وتزوير وأنه غير صحيح. فالذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية إحياء التراث الإسلامي شيئا آخر فهذا مثل الذي يقول إن الأخوان المسلمين لا صلة لهم بحسن البنا. فهل يصدق قائل أن الأخوان المسلمين لا شأن لهم بحسن البنا؟ أو مثل الذي يقول إن كل هذه الحركات القطبية والسرورية شيء وسيد قطب شيء آخر؟ إن هذا تكذيب بما يشاهد، فكيف تجرأ هؤلاء على أن يكذبوا مثل هذا الكذب وأن يسيروا هذا السير؟ فمعنى هذا أحد أمرين: إما أن الناس ممعنين في الغفلة وفي الجهل وفي الاغترار بهؤلاء المنحرفين عن السنة، وإما أن هناك ضعف في جهود أهل الحديث في توضيح هذه الأمور لفك هذا اللبس عن السلفية التي يزعم أن هؤلاء أنهم عليها وأنهم مخلصون لها. والمقصود أنه أن هذه الكلمات لأعيان هذه الجمعية وهم أعضاء في مجلس إدارتها، أعني ناظم والأخ عدنان والأخ حاي الحاي، هي نموذج. وأنا لا يهمني هو تقويم هؤلاء الثلاثة، خاصة الشيخ عدنان أو الشيخ حاي، أنا أريد ذلك دليلا على أن هذه الجمعية هي تبع لعبد الرحمن عبد الخالق، وأما هؤلاء الأشخاص في ذواتهم وأنفسهم فإن هذه مسألة أخرى وهذا موضوع آخر. لكن المقصود أن مثل هذه الشواهد تفيد لكل ذي عقل ودين وإنصاف وإخلاص أن هذه الجمعية هي على مذهب عبد الرحمن عبد الخالق، وليست على مذهب الألباني، وليست على مذهب الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وليست على مذهب الشيخ بن عثيمين أبدا. الشيخ بن باز رحمه الله يصف المظاهرات يقول اتركوا هذه البدع، وحاي يمدح بالخروج في المظاهرات، والشيخ بن عثيمين والعلماء رحمهم الله تعالى كلهم يعلمون ويصرحون بأن الديمقراطية شيء وحكم الله عز وجل شيئا آخر، بينما نجد بعض من استمعت إلى كلمته في الشريط يمدح الديمقراطية ويدافع عنها. أما ناظم هذا، وما أدراك ما ناظم، فهذا ناظم في الحقيقة أقول إنه من العيب علينا جميعا، ليس فقط من الناحية الشرعية ولكن من ناحية الرجولة، من العيب علينا جميعا نحن الرجال الذين نتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك مثل هذا الرجل يرقى المنابر على مر السنين دون أن ينال قسطه من التبيين وتوضيح انحرافه وتلاعبه بدين الله جل وعلا. الله عز وجل سيسألنا تبارك وتعالى عن مثل هذا، كيف استطاع على مر السنين يوما بعد يوم في مختلف الدروس والمحاضرات أن يتكلم بما يشاء وما يهوى، وكأنه لا قد خلت هذه البلد من أهل علم يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول من العيب علينا جميعا أن نتأخر إلى هذا الحد، ولكن علم الله عز وجل أننا كنا نقصد إلى النصيحة مر السنين، وكنا نقصد أن نصبر عسى أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم، ولكنهم مستمرين فيما هم فيه لا يلتفتون كما قلت إلا لمنطق القوة. فإذا وجدت القوة أو وجد التأثير المادي فهنا تلتفت هذه الأحزاب السياسية، وأما أمر الدين وأحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي آخر ما يفكر فيه أمثال هؤلاء. وقد أبلغنا هذا الأخ الذي، ولا أقول أخ، ما أدري إيش يسمونه، المقصود هذا أحمد باقر، قد أبلغناه أن لناظم شريط يتكلم فيه في مدح القاعدة فلم يبالي لذلك، وكلامه مسجل في الشريط بصوته، وقد عرضنا عليه هذا الموضوع بما أنه وزير حتى يقوم بما يستحقه الناظم هذا، كما يصنع بإخواننا الذين يدرس أحدهم كتاب السنة في بيوت الله جل وعلا فيصدر قرار رسمي من وزارة الأوقاف بتوقيفه. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم تماما حكمه الشرعي، فليس فيما أتكلم فيه هنا مناقضة كما قد يظنه بعض الناس لمبدأنا وأصلنا، وهو أن الخطأ الذي يقع فيه ولاة الأمور فإنه يجب شرعا أن يناصح فيه ولاة الأمور فيما بين الإنسان وبين ولاة الأمور ولا يشهر بهم، كما جرت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أهل العلم. وذلك أنني لا أتكلم عن عمل الأوقاف من حيث نيابتها عن ولاة الأمور، فقد صرح ولاة الأمور عندنا بأن الدولة ليست مع الحزبية والأحزاب، ونعلم من تصريحات الرسمية لولاة أمورنا ومن النظام الذي يقوم عليه عمل الوزارة أن نصرة أفكار الأحزاب ومذاهبها ليس أمرا مشروعا أو مقرا به من ناحية رغبة ولاة الأمور، فنحن نتكلم عن هؤلاء الحزبيين ومذاهبهم، وأنا أتكلم من جهة عملي أحمد باقر الذي يرجع إلى مذهبه من حيث كونه رأس من رؤوس التراب، وأما ولاة الأمور فمناصحتهم لها مقام آخر، وهو الآن على أي حال ليس وزيرا، فأنا أتكلم عن شخصه ومذهبه، فأقول إن عندنا خبر أن ناظم قد تكلم بهذا الكلام، فماذا كان ردة فعله؟ كان ردة فعله أن يصدر ناظم حتى يخطب في التلفزيون الكويت، وأن يصدر زيادة وزيادة، وأن يفتح المجال زيادة وزيادة لعبد الرحمن عبد الخالق ونشاطه. نحن لا يهمنا من الناحية الدنيا ما تحقق هذه الأحزاب وزبانيتها من مكاسب، لكن الذي يهمنا بالدرجة الأولى أن يكون الأمور من ناحية الشريعة واضحة ومن ناحية السنة واضحة، وأن لا يلبس هؤلاء الحق بالباطل، وأن لا يضحكوا على عقول إخواننا المسلمين ونحن نعلم الحقائق ثم نسكت، بل إن من الواجب الشرعي علينا في حق إخواننا المسلمين أن نبين وأن نتكلم بهذه الأمور حتى يتضح لهم الأمور وتتضح لهم حقائق هذه الأحزاب المنحرفة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى ينتبه إخواننا فينتصحوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه الكلمات تنفع كما قلت سابقا، تنفع المخلص المتبع للسنة من عموم المسلمين أو ممن يكون مع التراث وتكون الأمور ملبسة عليه من إخواننا السلفيين الذين في التراث، وأما من كان من محترقي السياسة أو ممن على طريق الإخوان المسلمين وهو يظن أنه على مذهب السلف الصالح فمثل هذا قد لا ينفعه هذا الكلام كثيرا، لأنه له مذهب ومشرب غير مذهبنا ومشربنا، نحن نتكلم عن مذهب السلف الصالح مذاهب أهل العلم، ما نتكلم عن مذهب الإخوان المسلمين. فالمقصود أن الله جل وعلا قد أتم علينا النعمة وقد أكمل لنا الدين، وأن المسلم يجب عليه أن يستمسك بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسير في ركاب أهل العلم الموثوقين، وأن يتدين لله تبارك وتعالى بما ظهرت به الحجة والبينة والدليل الشرعي أنه حق، وأن المكلف لا يعذر بجهله في التقليد في مثل هذه الأمور بأن يدخل نفسه في التحزب ويدخل نفسه في نصرة هذه التيارات وهو ليس عنده من العلم الشرعي المفصل الذي يستطيع أن يميز فيه بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون في هذا الجهد توضيحا لبعض هذه الحقائق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مزيد من هذا الجهد والجهاد، بحيث لا يبقى هناك عذر لمكلف مسلم في الانتماء أو النفاح عما يسمى بجمعية التراث الإسلامي، ظنا منه أنها تسير على مذهب السلف الصالح. اسمع أخي المسلم مع حضور قلب ومع صدق مع الله جل وعلا ومع تجرد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استمع إلى كلمات هذه القيادات ثم احكم للحق. هل هذه الجمعية والجماعة جماعة سلفية أم هي جماعة إخوانية تسير في قيادة عبد الرحمن عبد الخالق كما يسير الإخوان المسلمون في ركاب حسن البنا والقطبيون في ركاب سيد قطب؟ أعتقد أن الحكم لن يكون بهذا العسر لمن صحت نيته وزكت نفسه وتجرد وكان ذو عقل وذو انتصار على هوى نفسه. وأما من يركب رأسه ويتبع هواه ويغار على حزبه أكثر من غيرته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا نملك حيالهم شيئا، ولا نملك إلا أن نقول ما تسمعون. وأسأل الله تبارك وتعالى البركة والنفع والقبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. بعد ذلك نقول بالهادي الواجعي بشريط الأسر السلمية شعلانة بلاد اليمنية. سبحانك هذا بهتان عظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعوته تقوم على التنظيم، فخروجه من مكة الى المدينة بتنظيم لم يكن فوضويا، وخروجه من المدينة للحج بتنظيم أيضا، يقطع المسافة من المدينة إلى مكة في نحو 9 أيام لولا ومعه جمع كثير، لو لم يكن بتنظيم لما استطاعوا أن يقطعوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا تنظيم أيضا. الذي ينكره التنظيم المخالف للكتاب والسنة، هذا الذي ننكره ونقول لأن يعيش الشخص وحده خير من أن يدخل بتنظيم طاغوتي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وهذا أمر أشيع عن أهل السنة أنهم ينكرون التنظيم وأنهم ينكرون العمل الجماعي. أقول الذي ينكر العمل الجماعي أو الذي ينكر التنظيم ليس بسني، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عمل الجماعي الذي يخالف الكتاب والسنة مثل ما عليه الإخوان المبلسون أو ما عليه أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، وأبشركم في جمع المعاند رسالتي إلى جمعية إحياء التراث بحمد الله من فضل الله. ماذا يا أخوان؟ لابد من بيان الحق، وإن رغموا نعم سلفي ويقول أقسم بالله على احترام الدستور، والدستور فيه أن المرأة إذا جنت برضا زوجها ليس عليها حد. هذا بدستور الكويتيين يا أخواننا، وسلفي سلفي أشهدكم أنني بريء من هذه السلفية. نعم سلفية مثل هذا الكوب إذا أحب يلبسها لبسها وإذا أحب يضعها وضعها. لا يا إخواننا جزاكم الله خيرا. فهذا العمل الجماعي نحن نبرأ منه ما سواء كان مع الإخوان المدركين أم كان مع أصحاب سلفية الكويت. نبرأ من هذا الذي فيه انتخابات وتصويتات ومجلس نواب وغير ذلك. نعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سبق يا إخواننا الداعية الكبير عبد الرحمن عبد الخالق صحيح عند أن كان في أول أمره في الكويت انتشر السنن وطاول الباطل، ثم لما فتحت عليه الدنيا ماذا يا إخوان؟ دخل في هذه الانتخابات ويدعو إليها. المسلمين عن الشيخ عبد الرحمن البخاري، هذا تلميذنا في الجامعة الإسلامية، لكن أظن أنه يعني حافته السياسة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم